هم همي اللي كتر خيرها ده وخيرها في دمي وعايش فيه امي ثم امي لحد اخر يوم في عمري حد من اول حياتي وحم حمي اللي كتر خيرها ده وخيرها في دمي وعايش فيه أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خم وجبال أعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي سيرت واللي طابت واللي ربت واللي شالت خم جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حبت من حياتي وحم حمي اللي كتر خير هذا بخيرها في دمي وعايش فيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حد من أول حياتي وحم حمي اللي كتر خير هذا غيرها في دمي.